إذا تبين هذا فإنه إذا أطلق في لسان أهل العلم الحث على اتباع كبار العلماء فالمراد بهم الموصوفون بكبر العلم والاتباع، ولو لم يكونوا منتظمين في ضمن تشكيل يسمى بهيئة كبار العلماء، فإن هذا الأصل هو من أصول التلقي والدين عند أهل السنة والجماعة، وأن المقتفي للشريعة يتبع الأكابر من العلماء، وهذا الكبر يرجع إلى وصف كبر العلم وكبر الاتباع كما ذكرنا. فحينئذ إذا وجد هذا الوصف مع الوظيفة السلطانية فهذا أكمل الأحوال، لأنه يقترن بكبر العلم وكبر الاتباع اختصاصه بالصلة بولي الأمر، وهذه الخصيصة لا توجد لآخرين من العلماء قد يشاركونه في كبر العلم وكبر الاتباع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.